السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس التفسير مع آخر سورة في الكتاب العزيز، ولا يعني قولنا إنها آخر سورة أي آخر سورة نزلت، لا، إنما آخر سورة في المصحف المرتب على الرسم العثماني. أما آخر سورة نزلت كاملة فهي سورة النصر كما هو معلوم، التي نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله. أما ما يقال إن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو غير ذلك، وأن آخر آية من سورة براءة، فهذا في الآيات، لكن كسورة كاملة في آخر السور نزولا الناس، عفوا النصر. أما نحن فمع تفسير سورة الناس، وهذا المجلس الثاني من تفسيرها. ولأن هذه السورة المباركة تضمنت التعوذ بالله، برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس، لازم التنويه على إبليس اللعين وشيء من طرائقه ومسالكه لإضلال العباد، وقد تقدم درس في ذلك، وهذا الدرس الثاني في هذا الصدد. لأن الآيات المباركات التي وردت في التحذير من إبليس تنوعت وتعددت، وجدير أن تتعدد وأن تتنوع وأن تتنوع سياقتها، وذلك لأنه أكبر عدو على الإطلاق يواجه بني آدم. أكبر عدو من أعداء بني آدم على الإطلاق هو إبليس عليه لعنة الله. فكشيء من التعريف بهذا الشيطان الرجيم، فأولا إبليس له أسماء متعددة، هو إبليس، هو الشيطان، هو الرجيم، هو الخبيث، وهو الكذوب، له أسماء متعددة تأتي في مواطنها إن شاء الله تعالى. لكن من أشهر أسمائه على الإطلاق الشيطان. والشيطان قال العلماء إنها مأخوذة من مأخذين، أحدهما شطنة أي ابتعد فهو بعيد عن كل خير، والثاني من شاطئ أي احترق، فهو محترق ومرجوم ومحكوم عليه بأن يكون كذلك. وأيضا قالوا إن كلمة إبليس هو الاسم الثاني من أسماء الشيطان، اشتق من الإبلاس وهو اليأس، كما في أبيات الشعر القائل لعمر: عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، إلى آخر الأبيات. فقوله عجبت إلى الجن وإبلاسها أي يأسها، فالإبلاس اليأس، فهو يائس من رحمة الله. أما عن إبليس، هل خلق قبل آدم؟ بلا شك ولا ريب أنه خلق قبل آدم عليه السلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس مخلوق قبل آدم عليه السلام. وهل هو أبو الجن أو ليس بأب للجن؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه ليس بأب للجن، وذلك لأنه لم يرد نص يفيد أن إبليس هو أبو الجن، وإن كان بعض العلماء قد جنح إلى ذلك كالطبري أو ابن القيم، لكن على التحرير أنه ليس بأب للجن. ذلك لأن الله قال في شأن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس وذريته أعداء لبني آدم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فذرية إبليس كلهم كفرة، لكن الجن منهم مؤمنون. قالت الجن عن نفسها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقال قائل الجن أيضا لما أرسل للبحث عن الذي حدث في الأرض، فمن أجله أرسلت الشهب، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فالجن منهم طائفة آمنت بالله ورسوله وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعت للقرآن ودعت إليه، وكانوا لا يتصورون أن يكذب عليهم إبليس إذ قالوا في سورة الجن، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي سفيهنا الذي هو إبليس سفيههم، كان يكذب على الله، فما كانوا يتصورون أن يكذب أحد على الله. فالشاهد أن إبليس ليس بأب للجن، إنما إبليس من الجن كما قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن هو وذريته كلهم كفار كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فذريته أعداء لبني آدم. أما الجن فمنهم الكفرة ومنهم المؤمنون كما لا يخفى عليكم. هذا عن الشيطان. وهل هو من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ هنا تنازع العلماء، و الآية صريحة تؤيد أن إبليس من الجن، وهي آية سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكذا قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فالملائكة خلقت من نور لم تخلق من نار، وإبليس خلق من نار، الجن خلق من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم. فالشاهد أن إبليس مخلوق من نار لكن الملائكة خلقت من نور. وحاول بعض العلماء أن يجمع بين القولين، القول بأن إبليس كان من الجن وبين قول القائلين بأنه كان من الملائكة، وسبب قيله هذا أنه قد ليم من اللوم لكونه لم يسجد لآدم، والسجود لآدم إنما كان للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فالخطاب موجه له معهم. فمن العلماء من رام الجمع بين هذا وذاك فقال أصله وخلقته من الجن، لكن ظاهره كان مع الملائكة، في الظاهر مع الملائكة لكن أصل منشئه وأصل خلقته كان من الجن، والله أعلم. ومن العلماء من قال وجه له الأمر بالسجود بالتبع مع الملائكة لأنه كان معهم، فوجه له الأمر فأبى. هذا بعض ما قاله العلماء في هذه المسألة، هل هو من الجن أم من الملائكة، وخلاف ليس من ورائه كبير طائل، لكن الذي يجعل له كبير طائل أن الله قال في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فهذا شأن الملائكة. فمن الممكن أن يقال استثني هذا منهم، والأمر في ذلك سهل والحمد لله. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى إبليس؟ ما بينت العلة من خلقه لا في الكتاب ولا في السنة، لكن ابن القيم على نهجه في الاسترسال في مسائل كثيرة التمس أسبابا كثيرة لخلق الجن، لخلق عفوا الشيطان، فذكر من هذه الأسباب أسبابا طويلة في الحقيقة ليس على سبب منها نص واضح وصريح يقال إن إبليس خلق من أجل ذلك. فمن العلماء من قال أورد قولا بأنه خلق لكي تكمل مراحل العبودية عند الشخص، فإذا دعاه إبليس لشيء ودعاه الله عز وجل لشيء فاتبع رب أمر الله فتكمل عنده مرتبة العبودية. وذكر أسبابا طويلة في الحقيقة لسنا في حاجة إلى ذكرها، لأن الله يفعل ما يشاء. الله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال أيضا سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. التماسات طويلة أطال فيها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه النفس، وقال ذكر أسبابا كي يكون نكالا وعبرة لمن يعصي ربه وكيف يفعل به. ذكر أسبابا طويلة، منها أن الله كما خلق الليل والنهار، وكما خلق الشمس والقمر، وكما خلق الكفر، كما قدر الكفر الإيمان، وكما خلق الأسود والأبيض، وكما خلق الحلو والحامض، ذكر أصنافا. وقال أيضا خلق الملائكة وخلق إبليس كذا. قال فالله أعلم بالسبب الذي من أجله خلق إبليس، الله سبحانه إليه المنتهى في ذلك كله، وهو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل ونحن الذين نسأل. هذا وعن زواج إبليس، هل يتزوج أو لا يتزوج؟ فقد تقدم أن الشعبي سئل هل يتزوج إبليس، فقال ذاك عرس لم أشهده، وبعد ذلك استدرك فقال نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وما يؤيد أنه يتزوج أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. ففي هذا إشارة إلى أنه قد يتزوج، أعني إبليس هذا، والله أعلم. لا يخفى عليكم أن إبليس أول من قاس قياسا فاسدا، قاس قياسا فاسدا لما أمر أمرا صريحا من ربه مع الملائكة اسجدوا لآدم، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس الطين على النار، فقال لما كانت النار أفضل من الطين فإذا أنا أفضل من آدم، فلا يصح أن أسجد لآدم، كذا يرفض السجود ويأباه. وفي حقيقة وقد عقد بعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان بحثا طويلا في تفضيل الطين على النار، وأن الطين يتسم بالاتزان والاستقرار، وأن النار تتسم بالطيش. وفي الحقيقة لا نجنح لمثل هذا، لأن لكل منهما منافع، والله خلقهما سبحانه وتعالى. فكمقارنة أيضا لن نقيس أو لن نرد قياس إبليس بقياس آخر، لكن على أي حال هو قاس مع النص، والقياس مع النص لا يصلح، فلا قياس مع النص. والقياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ضرورة لا يصار إليها إلا كما يصير المتيمم إلى التيمم عند فقدان الماء، فكذلك لا قياس إلا في حال غياب النص الصريح في المسألة، فتستعمل بعض الأقيسة، أمور ليس فيها نص تقاس على أمور فيها نص. لكن إبليس رفض النص واستعمل القياس، واستعمل العقل بزعمه ولا عقل له، كالأشاعرة وكالمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، فأي آية يؤولونها وأي حديث يضعفونه، فهذه طرائق المعتزلة والأشاعرة لا بارك الله فيهم ولا في مساعيهم، أنهم يقيسون دوما الأمور رافضين للنصوص من الكتاب والسنة، أو مؤولين لها، أو يلبسونها ثيابا غير ثيابها، كما كانت تفعل اليهود، وكما يفعل الشيعة الروافض البعداء البغضاء، إذ يلبسون الآيات معاني غير معانيها الواضحة البينة الظاهرة. فإبليس قاس قياسا فاسدا، وأيضا حسد آدم عليه السلام، فهو حاسد وهو رافض للنصوص، رافض للنصوص، فرفض أيضا يقيس قياسة فاسدة، حسد أبانا آدم عليه السلام وتسبب في إخراجه من الجنة، تكبر فهو متكبر وحاسد، وكل الصفات الخبيثة فيه. إن إبليس له صفات خلقية وصفات خلقية، وهذه وتلك أسوأ الصفات على الإطلاق، فكل قبيح مستفشع فيه إشارة إلى إبليس، لأن الله قال في شجرة الزقوم التي يعذب بها أهل النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكل مستبشع في منظره يشار به إلى إبليس الذي هو أشد استبشاعا وأشد كراهية في منظره، فكل ما تتخيله من منظر سيء تجده في إبليس عليه لعنة الله. سبق وبينا أن له قرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشمس أنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن أعماله فكل شيء من الأعمال السيئة تراه يعمله، سرق يسرق، ما عنده مشكلة من السرقة. وقد تقدم أن أبا هريرة كان يحرص زكاة الفطر وأتى الشيطان يسرق فقبضه 3 ليال، على ما تعرفون من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم آتى الكرسي، وإذا أكلت ولم تسمي الله جاء يستحل معك الطعام، إذا جمعت زوجتك يحاول أن يجامع معك، أم إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لن يضره شيء، فهو يحاول أن يفعل القبيح، يعني كذوب، صدقك وهو كذوب خبيث، يمنع الخبيث ما كان يفعل، يدعو إلى الكفر، يخوف الناس، يخوف العباد، يخوف أهل الإيمان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، كل ما هو قبيح ورذيل يدعو إليه إبليس عليه لعنة الله. تسلطه يكون على أهل الكفر أكثر من تسلطه على أهل الإسلام في الغالب، لأنه يهرب كثيرا من أهل الإسلام، وكلما قوي إيمان الشخص فإنه لا يطيقه ولا يتحمله. ولذلك قال بعض العلماء إن ذكر الله كالسياط التي يضرب بها إبليس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب، إل إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. فالشيطان كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتسلطه الأكبر على أهل الكفر لأنه يقودهم كيف يشاء، وكما قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فما معنى لا أحتنكن ذريته إلا قليلا؟ أي لا أجعلن في أحناكهم اللجام، أقودهم كيف شئت، أوجههم كيف شئت، أركبهم وأقودهم كيف شئت، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. ويستذل العباد بمعاصيهم، يتسلط على أهل العصيان ويستذلهم لبعض المعاصي التي صدرت منهم كي يوقعهم في مصيبة أعظم من تلك المصيبة الأولى. وقد قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فجاءهم الشيطان يوم أحد قال كيف تثبتون أمام الكفار وأنتم عصاه، عصيتم رسولكم لما قال لكم اثبتوا على جبل الرماة فعصيتموه ونزلتم تشاركون في الغنيمة، وذكرهم بمعاصي سلفت منهم أيضا قبل الغزوة، فحملهم هذا على الفرار، قالوا كيف نقتل إذن ونحن على معصية، قال الشيطان ارجعوا فتوبوا إلى الله ثم تعالوا قاتلوا. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فيستدرجك بالذنب الصغير كي يوقعك فيما هو أكبر من هذا الذنب. يستدرج في الذنب الصغير كي يوقع في الذنب الأكبر والعياذ بالله من الذنوب جميعها. قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا. كلما ابتعدت عن طريق الله كلما ازداد تسلطه عليك يصطادك. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلما انسلخ من الآيات ماذا كان؟ كالأرنب تسلخ من جلده أو الدجاج أو الشاء فانسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ ابن آدم من الآيات؟ قال تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني اصطاده الشيطان، استلمه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشيطان له والعياذ بالله مزامير يجلب على الخلق بخيله ورجله. قال تعالى أو قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فله صوت وأحيانا يصوت، يعني أحيانا الشيطان يتكلم بصوت مسموع يسمعه الناس وأنت لا ترى شيئا. ودل على ذلك ما كان منه يوم غزوة بدر، إذ قال لما رأى الملائكة ورأى جبريل يزع الملائكة قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي كتب السير أنه أولا أتاهم متمثلا في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم وقال: أنا معكم في القتال ضد محمد صلى الله عليه وسلم، ضد محمد، فأنا ظهير لكم وأنا معاون لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقد تكون في مكان وتسمع صوتا ولا ترى شخصا، فإبليس قد يصوت في مكان وقد يتكلم في مكان وقد يلقي في أذنك بعض الكلام تتوهم أنه أن شخصا ما يحدثك وليس ثم شخص يحدثك. وإن كان بعض أطباء الأعصاب يسمون ذلك بهوى السمع أو نحو ذلك، نعم الهوى السمع شيء لكن إبليس له صوت أيضا، كما قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل شيء خبيث إبليس يدعو إليه، كل شيء فيه شر إبليس يدعو إليه، في الأخلاق، في المعاملات، في الرذائل، في كل شيء. يعني إذا كان الله يأمرنا بالتطهر أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا، إبليس يأمرك بأن تكون نجسا. وذلك فالتي سمت نفسها عبدة الشياطين وظهروا في بعض الأيام كانوا يعمدون إلى كل شيء خلاف الشرع يعملونه. لا تزنهم يزنون، لا تفعلوا فعل قوم لوط يفعلون، لا تجلسوا في الحشوش والأماكن القذرة يجلسون، كل ما هو خبيث يفعلونه. فكل شيء مستقذر وكل شيء مستهجن ومستقبح ترى إبليس يدعو إليه. أنت إذا تطيبت الطيب مستحب، لا يريدك أن تطيب، تدخل أنت الخلاء، تجلس في الخلاء بيت الشياطين والعياذ بالله، ما شئت أن تجلس ويزين لك طول المجلس في هذه المراحيض. الشيطان يعدكم الفقر، إذا جئت تتصدق يعدك الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فللسلامة منه كل أمر سيء ابتعد عنه، كل أمر طيب أقبل منه، أقبل إليه، كل لبس طيب أقبل عليه. إن الله جميل يحب الجمال، الشيطان لا يحب الجمال، يحب القذارة. المرأة المهملة في بيتها، القذرة الدنسة في بيتها التي لا تنظف بيتها، الشيطان يحب ذلك منها. لكن النظيفة التي تطيب بيتها، والشيطان لا يحب ذلك. البيت الذي فيه قرآن شيطان يهرب منه، لكن الذي فيه أغاني ومزامير الشيطان يحضر إليه. فكل ما كان فيه طاعة لله تجد الشيطان يهرب منها، وكل ما كان فيه معصية للرحمن تجد أن الشيطان والعياذ بالله متواجد فيه. الشيطان يقوى حضوره في مواطن ويضعف في مواطن أخرى، فأنتم تعرفون أنه يقبل ويدبر، يقبل ويدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله زورات، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يدخل على الرجل في صلاته اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فيقوى في مواطن ويضعف في مواطن، يقوى في أحوال ويضعف في أحوال. إذا دخلت غرفة وأغلقت على نفسك البيت مع امرأة أجنبية اشتد مفعوله جدا، نشط غاية النشاط، ينشط معك ومعها في آن واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فيقوى مفعوله جدا في حال ما إذا أغلقت الأبواب عليك وعلى امرأة أجنبية، يقوى مفعوله جدا. ممكن تغلق الباب على زوجتك أنت، لكن ما يحضر في كثير من هذه الأماكن إلا لأن يشارك في الجماع أو يعبث بمقعدة الشخص إذا هو كان متعريا أو غير ذلك، لكن للتحريض على المحرم وجوده أكبر. إذا خلى رجل بامرأة فإن الشيطان ينشط لذلك نشاطا كبيرا. وقد ورد بأثر ينظر في إسناده أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد بلغت من العمر 80 سنة أو 85 سنة، وأخشى وقد مات هذا مني منذ زمن، يعني عضوه مات هذا مني منذ زمن، ولكن أخشى أن أخلو بامرأة فيأتي هذا الخبيث يحركني لفعل المحرم. وفوق 80 سنة الشيطان عياذا بالله ينشط نشاطا زائدا إذا خلى الرجل بامرأة، ينشط إذا خضعت المرأة بالقول، ينشط ويذهب للرجل: ما خضعت لك بالقول إلا أنها تريد منك أن تفعل معها شيئا، لماذا خضعت بالقول؟ وينشط مفعوله جدا. وقد تكون المرأة على سجيتها وعلى يعني فطرتها السليمة ما تريد شيئا، هكذا جبلت، لكن هو يهيئ لك أنها ما فعلت ذلك إلا لأنها تريدك وتطمع فيك وتحبك، ويبدأ يسلسل الأعمال حتى يوقعك في الفاحشة والعياذ بالله. فإذا وقعت في الفاحشة كاد أن يتبرأ منك منها، ثم يعاود هجمته مرة ثانية والعياذ بالله. يخوف الناس دائما، تأتي تستقيم على طاعة الله ورسوله يقول لك سيفعلون بك، المباحث ستحبسك، الناس يطاردون الملتحين، الناس يطاردون المصلين، الناس يطاردون الحجيج، انتبه سيفعل بك ويفعل بك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المعنى الأكثر الذي عليه أكثر العلماء في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من أوليائه. فهذا من أفعال الشيطان، تأتي كما أسلفت تنفق لا حاسب، ستصاب بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله يقول: سأوسع عليك إذا أنفقت، وما أنفقت من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين. الشيطان يقول: لا، إذا أنفقت ستصاب بالفقر. فكل أمر لله هو يأمر بنقيضه وبضده والعياذ بالله. الله ينهانا عن الخمر، الشيطان يقول لك: لا اشرب الخمر، خمر ريح نفسك شوية واشرب الخمر. تشرب الخمر تقع على أمك، تقع على أختك، تقع على رجل آخر، تكسر أنف هذا. فإذا فقدت العقل، ولذلك يسمونها أم الخبائث، أم الخبائث، واذكرنا في أسباب ذلك، لكن لم أقف له على سند، أن رجلا دعته امرأة وأغلقت الأبواب عليه وقالت: اختر إحدى ثلاث، إما الزنا، وإما أن تقتل هذا الطفل، وإما أن تشرب الخمر، ولست بخارج إلا إذا فعلت شيئا من ذلك. فاختار شرب الخمر، فلما شرب الخمر وقع عليها وقتل الطفل، فلذلك سماها العلماء أم الخبائث والعياذ بالله، أطلقوا على الخمر أم الخبائث لذلك. فهو يحب الخمر يحب أن يدعو الناس إليها كي يشربوها فتخيب عقولهم فيعبثوا في عقولهم، ولذلك حرمت، وكان من أسباب تحريمها قصة حمزة مع إبل علي رضي الله عنه. علي كان أعد ناقتين كي ينحرهما عند بنائه بفاطمة عليها السلام، أعد ناقتين عظيمتين كي ينحرهما يوم عرسه على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ذات يوم فوجد حمزة جالسا والجواري يغنين والجارية تغني وتهيج حمزة: ألا يا حمزة للشرف النوائي، قم يا حمزة إلى الإبل. فأتى حمزة وكان سمل جدا قبل تحريم الخمر، وأتى بالسيف فجب أسنمتهما، طير السنام سنام الناقتين وبقر البطون واستخرج الكبد وجلس يأكل. فعلي رأى منظرا بشعا جدا فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره الخبر. فجاء النبي مسرعا فوجد الإبل بهذه الطريقة فاشتد على حمزة في الكلام، فقال حمزة ونظر إلى النبي من أعلى إلى أسفل وقال: والأنتم إلا عبيد لأبي. فعلم النبي أنه سمل، يعني أن الخمر استحوذت عليه، فرجع القهقرة، يعني رجع بظهره يخشى أن حمزة يمسك السيف فيضربه ويمشي. فعلمنا الأخذ بالأسباب وهو خير من توكل على الله. فالشاهد أن الشيطان يحب الخمر ويدعو إليها، ويحب الفواحش ويدعو إليها، ويحب الرذائل ويدعو إليها، ويحب البخل، فهو بخيل وحرامي وسارق وكذوب، وكل الصفات السيئة، كل الصفات السيئة فيه، كل الصفات، وخز من أحيانا يطعن شخص في جنبه، أحيانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في حديث: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرتي حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ينزغ بين العباد ويوغر الصدور. أخوك يتكلم كلمة يأتيك ما قالها إلا لأنه يظن بك السوء، يفسد بين العباد. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يزين لك المعاصي، يزين لك انتهاك أعراض إخوانك المسلمين، ويزين لك انتهاك أعراض أخواتك المسلمات. تكون في سبيلك للعفو، لا، يحول بينك وبين العفو. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فمن شأنه الإفساد وعدم الإصلاح. الله يقول: والصلح خير. الشيطان لا، يقول لك: لا، الصلح لا، استضعاف، ستكون مستضعفا وستكون مهزوما وجبانا. لا يا أخي، كن شجاعا، يدخل للشخص كما أسلفت من حيث يحب ومن حيث يريد. أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي لشخص يبالغ به في محبة رسول الله حتى يقول له: هو الله. نقول: مدد يا رسول الله، رسول شأنه عظيم. فيسألون الرسول أن يمدهم وهو ميت، ويدعون الرسول من دون الله سبحانه وتعالى، فهكذا يصطاد الناس. ولابن القيم كتاب طيب اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فهو يصطادك، يحاول. أنت تحب الرسول؟ نعم، نحب الرسول جميعا، يبالغ بك. ولذلك النبي قال: لا يستوينكم الشيطان، عليكم بقولكم لا يستوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فأحيانا أنت تحب شخصا يبالغ معك في محبة هذا الشخص، ويحملك على أن تخرج عن حد الاعتدال وحد الشريعة، كما بلغ بالشيعة البعداء البغضاء إلى أن قالوا إن عليا هو الله، من محبتهم زائدة زاد بهم الآن، قالوا: هو الله. ودعا علي بقنبر مولاه وخد الأخاديد لهم وأوقد فيها النيران، وقال لمولاه قنبر: من وافقك ورجع أقبل رجوعه، وإلا فاقذفه في النار. فكان أحدهم يقف على شفير النار ويقول، يشهد أن عليا هو الله، لأنه رب النار، ولا يعذب النار إلا ربها. قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت نادي ودعوت قنبرة. فاستزل العباد من طرق متعددة وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.